القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في أمريكا عام 1970. هي إزاي الحال دلوقتي يا نورمان؟ الدكتور قال إن حالتي بقت كويسة، والدكتور كمان طلب منه يسيب السرير ويتمشى شوية، وأنا مع الدكتور في كل كلمة قالها. المفروض تمشي شوية وتسيب السرير. بس لو أعرف مين اللي عملها فيا، مين اللي قطع الحبل في السيرك وخلاني وقعت وكان عاوز يقضي عليا. نورمان، احنا مش اتفقنا ننسى اللي حصل؟ نورمان، اختك عندها حق، لازم تنسى كل اللي حصل، وخصوصا انك خفيت وبقيت احسن. انسى اللي حصل؟ انسى ازاي؟ انسى ازاي وانا فقدت عملي في السيرك وفقدت كل امل في الحياه؟ نورمان، ارجوك ارجوك بلاش التشاؤم ده. اللعبة دي أنا عملتها في السيرك عشرات المرات، اشمعنى الحبل ينقطع بالصورة الغريبة دي المرة دي؟ مين ضدك وممكن يفكر يقطع لك الحبل؟ مش عارف مش عارف. إذا كان عندك شك كنت قلت للبوليس؟ أقول للبوليس إيه وأنا مش متأكد من أي حاجة؟ معنى كده إن عندك شك إن في حد معين قطع لك الحبل وخلاك تقع في السيرك قدام الناس. ساعات أحس إن في يد حقيرة هي اللي عملت كده، لكن ارجع وافكر في كل اللي حواليا واقول لنفسي محدش فيهم ممكن يكرهني. انت كنت محبوب من كل زمايلك في السيرك يا نورمان. وفين هم زمايلي دول؟ فين هم؟ موجودين، بدليل صديقك اللي ليل ونهار معاك. بمجرد ما دخلت المستشفى واطمنوا عليا كل واحد سابني وراح لشغله. ما هو مش ممكن يسيبوا اعماله في السيرك ويقعدوا جنبك بصفه مستمره. عندك حق، انا ساعات بفكر غلط. بكرة ترجع السيرك وتنسى كل اللي حصل. فعلا، وساعتها تفتكر الأيام اللي قضيتها في المستشفى وكأنها رحلة صغيرة للراحة والاستجمام. ومين قال إن ممكن أرجع السيرك من تاني بعد الإصابة دي؟ نورمان، أنا عايزك تتمسك بالأمل. يا صديقي العزيز، لولا الأمل ده كان زمان انتهيت والماضي. نسيب الماضي شوية وتجاوبني بقى على سؤالي. سؤال إيه؟ مين اللي جاب لك بوكي الورد الجميل ده؟ معرفش. أنا كنت متوقع الإجابة دي زي عادتك، تحب دايما تخبي عني الحقيقة. أنا لو خبيت عن كل الناس مش ممكن أخبي عنك حاجة، لا أنت ولا أختي. هي أختي وأقرب الناس لقلبي، وأنت أعز وأخلص وأوفى صديق. مؤكد كان في حد عايز يقتل أخويا نورمان. على أي أساس بتقول الكلام ده؟ ليه الحبل انقطع بالصورة دي؟ ليه؟ أخوكي نورمان ليه ما قالش للبوليس إنه بيشك في حد معين؟ ما عندوش أي دليل، وطبعا خاف يتكلم عشان ما يزعلش زمايله اللي معاه في السيرك. ده فعلا اللي حصل، وما دام ده حصل يبقى لازم نهتم بصحته وعلاجه وننسى الموضوع ده كله. بس أنا مش ممكن هستريح إلا لما أعرف مين اللي ورا الحادث ده. أنا بشك في واحد. مين؟ مش هقول على اسمه قبل ما الاقي الدليل. من حقك تعرف مين اللي بيبعت لك بوكيهات الورد يا نورمان. انت يا سالي، مفيش غيرك. عرفت ازاي؟ بعد مقابلتك ليا واهتمامك بيا كان لازم افهم واعرف ان الورود دي كلها من اجمل وارق واحده في الدنيا. انت يا سالي. ويا ترى كنت بتقول عليا ايه؟ وانا لوحدي في اوضتي في المستشفى كنت ابص للورد واحس انه بيكلمني. يا ترى كانت بتقول لك ايه الورود دي؟ كانت بتهمس، علشان كده ما كنتش بسمعها كويس. سالي، انت عملت كتير قوي علشاني، كفايه انك خرجتيني من حاله الحزن اللي انا كنت فيها. اولا أنا ما أحبش أسمع منك كلمة الحزن دي. الحزن ما عادش لي مكان في حياتي بعد ما عرفتك يا سالي، بس أنا نفسي أعرف سر اهتمامك بي. لأني واحدة من المعجبين بيك وبأعمالك وألعابك في السيرك. السيرك؟ يا خسارة. إحنا اتفقنا على إيه؟ مش قلنا بلاش الحزن والألم؟ يا ترى يا سالي ممكن أرجع السيرك وأبدأ من جديد؟ ليه لا يا نورمان؟ أنا عندي أمل كبير. بس الإصابة اللي حصلت لي دي، الإصابة شيء تافه جنب إرادتك القوية. هتخلينا نتمسك بالأمل. وبعدين؟ وبعدين هيتحقق الأمل وارجع تاني أشوفك في السيرك واسمع الناس وهي بتسقف لك وغير من أعجاب الناس وحبهم ليك يا نورما. كفاية كفاية يا سالي، ما تخلينيش أحلم أكتر من كده. كفاية أرجوك. أنا مش مطمنة لوجوده المستمر مع واحدة زي سالي. ليه مش مطمنة؟ مش عارفة، لكن تعلقه بسالي مصلحة له. إزاي؟ نورمان بيحبها، ومع الحب هينسى الحادث اللي حصل له، ومع الحب ده كمان هيبتسم للدنيا ويعيش حياته من جديد. تفتكر ممكن ده يحصل؟ مؤكد. وبكرة فكرك. تعرف ان دي اول مرة اجي المكان ده. وايه رأيك؟ المكان جميل وساحر يا سالي. انا مش بسألك عن المكان يا نورم، انا بتكلم عن حاجة تانية، عنك انت. عني انا؟ هو في حاجة شغلاني غيرك انت؟ يا ترى ايه شعورك؟ احاسيسك؟ بتفكر في ايه؟ سر، سر ومش عارف اوصل ليه. سر؟ سر ايه يا نورما؟ اهتمامك بي يا سامي. انت ليه دايما تسألني السؤال ده؟ من حقي اعرف، من حقي. ليه عملت معايا كل ده، كل التضحيات دي بوقتك وبمالك؟ لاني زيك، زيك بالظبط. كنت عايشة في ظروف سيئة. ظروف ايه؟ مش قلنا ننسى الماضي بكل ألامه وأحزانه؟ انت حريصة تخففي عني ألامي، اديني فرصة اتكلم معاكي، يمكن اقدر اخفف عنك ألامك. ليه بتفكرني؟ ليه يا نورمان؟ اذا ما كنتيش عايزة تحكي بلاش، وانسي ان انا سألت السؤال السخيف. لا يا نورمان، مهما كانت الظروف لازم تعرف الحقيقة كلها. حقيقتي؟ كنت عايشة معاه في سعادة كبيرة، كبيرة قوي. مع مين؟ مع فيكتور. كان غني، الفلوس معاه ملهاش حساب. وفقت على الحقيقة المرة، في يوم لقيته جاي بيجري عليا وبيقولي سالي سالي. في ايه يا فيكتور مالك؟ لو حد سأل عليا دلوقتي قولي ان كنت هنا في البيت، ما خرجتش خالص النهاردة طول النهار. انا مش فاهمة حاجة، ليه يا فيكتور؟ لو سمحتي قولي كده وبس. وقولي كمان اني كنت عيان ونايم في السرير وما صحتش خالص. فيكتور، اقول كل الكلام ده ليه؟ بعدين هفهمك كل حاجة، مفيش وقت. بعدين يا سالي. ها، وايه اللي حصل بعد كده؟ وسابني ودخل نام في السرير. وليه عمل كل ده؟ ده السؤال اللي ما كنتش لاقيه له اجابه. وبعد نص ساعه فوجئت بظابط قدامي وبيقول لي فين فيكتور؟ فيكتور موجود، موجود هنا في البيت. رجع امتى؟ رجع؟ لا لا لا لا، ده ما خرجش خالص النهارده من البيت. انت متاكده من الكلام ده؟ ايوه طبعا، ده نايم في السرير لانه مريض وما صحيش خالص من الصبح. طيب بيشتكي من ايه؟ ازمه جات له الصبح وعلشان كده ما خرجش من البيت. ممكن اشوفه واطمن عليه؟ اتفضل اتفضل اتفضل. فيكتور يا فيكتور، فيكتور فين؟ فيكتور اللي بتقول انه ما خرجش طول النهار كان هنا. ايوه كان هنا. انت مش قلتي انه عنده ازمه ونايم في السرير؟ انا مش عارفه، لكن يمكن ايه؟ تعالي معايا. ها، وعملوا معك ايه؟ خدوني حققوا معايا واصريت على اقوالي علشان احميه. تحميه من ايه؟ ما اعرفش، لكن سمعت كلامه وقلت انه ما خرجش من البيت من الصبح، واني انا خرجت شويه وكنت فاكره نايم في البيت. وايه اللي حصل بعد كده؟ قابلت فيكتور. جالك البيت؟ لا، بعت لي ورقه مع واحد معرفوش وحدد لي مكان علشان اقابله فيه. رحت لقيته مستنيني بعربيته. سالي، قلت ايه للبوليس؟ افهم ليه البوليس بيطردك؟ ليه يا فيكتور؟ متهمني بقتل وسرقه واحد صديقي. قتل وسرقه؟ هفهمك كل حاجه سالي. انا عملت كل اللي عملته ده عشان اسعدك يا حبيبتي. وقال لك ايه فيكتور بعد كده؟ مش مهم اللي قاله، المهم انهم قبضوا عليه وحكموه. ومصيره كان ايه؟ السجن، السجن مدى الحياة. يعني التهمة ثبتت عليه؟ حاولت المستحيل علشان ادافع عنه، لكن النهاية كانت مؤلمة. ومصيره كان السجن مدى الحياة زي ما قلت لك. شيء مؤلم. حاولت اتغلب على الصدمة لغاية ما شفتك في السيرك انت بتقع من على الحبل. حسيت ان سالي ارجوك ما قدرتش اعمل حاجه لفيكتور وانقذه. لكن انقذتيني انا من حاله الحزن والالم اللي كنت فيها. بالظبط، هو ده كان شعوري. فيكتور خلاص اصبح ماضي وانتهى، لكن انت سالي انت عايش وسليم وحنون ورقيق، وانا حبيتك يا نورمان. نورمان لازم تعرفه كويس. اوعي تكلميني عن سالي، اوعي ارجوكي. بس انا خايفه عليك. خايفه عليا من ايه؟ فكر كويس يا نورمان، فكر كويس قبل ما تخطي اي خطوه وترجع تندم عليها. أكيد أنت عايزة تقولي حاجة يا سالي. مين قالك إن أنا عايزة أقولك حاجة؟ المدة اللي عرفتك فيها خلتني أحس بيكي وأشعر بشعورك. أنا فعلا في حاجة عايزة أقولها لك. يعني لو ما كنتش سألتك ما كنتيش اتكلمتي؟ مش عارفة، لكن مؤكد بعد ما وثقت فيك واتطمنت لك كنت هتكلم. وأنا سامعك يا ستي. نورمان، ما فكرتش في حياتك من ناحية ايه؟ يعني واحد زيك في شبابك لازم يكون معاه فلوس علشان يعيش ويتمتع. ما انت عارفة ظروفي كويس يا سامي، فقدت عملي في السيرك ومش سهل ارجع للعمل ده تاني. لسه خايف؟ الاعمال البهلوانية وتسلق الحبال في السيرك محتاجة مهارة. بس انت دلوقتي تقدر تمارس الاعمال دي؟ محتاجة وقت وتمرين من جديد علشان ارجع لنفس الحالة اللي انا كنت عليها. لو حصلت على المال وحسيت انك مش محتاج هتبقى عظيم وحترجع احسن مما كنت من كل ناحية. ايوة يا سالي، لكن ازاي؟ ازاي ممكن احصل على المال ده اللي انت بتتكلمي عنه؟ يعني عندك استعداد تتعاون معايا علشان تحقق هدفك ده؟ انا ما بقيتش اقدر استغنى عنك او ابعد عنك ابدا يا سالي. طب لو قلتلك اني في مبلغ 300,000 دولار في انتظارك، ايه هيكون رايك؟ ايه 300,000 دولار؟ اه، والوصول لهم في منتهى السهوله. ازاي في منتهى السهوله يا نورمان؟ ازاي؟ ازاي يا سالي؟ فيكتور قبل ما يتسجن قال لي على مكانهم، وممكن لو تعاونت معايا نوصل للمبلغ ونعيش سعادة مع بعض طول العمر. ها؟ قلت ايه؟ وفين مكان الفلوس دي؟ هقولك عليه، بس بقى بعد ما توعدني ان الموضوع يفضل سر بيني وبينك. تبقي لسه ما انتش واثقه فيا؟ ده شيء طبعا يعذبني ويتعبني قوي يا سالي. انا واثقه فيك ومطمنه لك، وعلشان كده هقولك على كل حاجه. يا ريت يا سالي اتكلمي. انا قلت لك قبل كده ان فيكتور قبل ما يتسجن سرق مبلغ ضخم. المبلغ ده خباه في شنطة في مكان أمين. وقالك على المكان؟ طبعا. فيكتور زي ما فهمت استسجن ومفيش أي أمل يطلع، ولو ساعدتني وتعاونت معايا ووصلنا للمبلغ ده حنعيش في سعادة طول العمر. كويس اللي انت فاهمه يا نور. ممكن بقى نوصل للمال ده ازاي؟ نتقابل بكرة علشان نبدأ رحلتنا للوصول للكنز يا نورمال. للكنز. احنا رايحين فين يا سالي؟ للسعادة، للحب، للكنز يا نورمان. سالي، ليه البندقية اللي انت جايبها معاكي؟ لاننا رايحين الجبل. الجبل؟ ما تستغربش، المكان مهجور ولازم نحتاط. يعني ممكن نستعمل البندقية دي؟ جايز. لازم تعرف اننا هنسيب العربية قبل المكان بمسافة كبيرة. والمسافة دي هنمشيها على رجلينا ولا ايه؟ البندقية هتوفر لنا الامان. بتفكر في ايه يا نورمان؟ هو سؤال خطر على بالي. سؤال ايه؟ انت ليه ما رحتيش لوحدك وخدت الفلوس لنفسك؟ لان المال داخل كهف ومستهل اوصل له لوحدي، وكمان بقى انا بحبك ووثقت فيك ونفسي اساعدك. انا فهمت دلوقتي. لو ما كنتش بحبك كنت اخترت اي واحد غيرك علشان يساعدني. انا معاك يا حبيبتي، بس بلاش نستعمل البندقية دي لاني مش عايز اقضي بقية حياتي في السجن. سالي، خلي بالك السواقة بالليل في الطرق الجبلية فيها خطورة شديدة جدا. انت خايف يا نورمان؟ لا طبعا، وإلا ما كنتش جيت معاك. اطمن، انا حافظة الطريق كويس. احنا مشينا بعيد عن العربية. خلي بالك الطريق ده منحدر ومايل. انا واخد بالي، بس الدنيا قربت تنور وما وصلناش للمكان. شايف ايه قدامك؟ استنى لما اولع لك البطارية. شايف ايه؟ ايه ده؟ ده كهف. في الكهف ده الكنز اللي انا كلمتك عنه. يلا يلا ندخل. يلا يا نورمان، واقف ليه؟ بتعملي ايه يا سالي؟ بدور على الحبال. حبال ايه؟ حبال مدفونه هنا جوه الكهف. الحبال اهي ظهرت. بس دلوقتي جه دورك، عليك بقى ترفع الحبال دي. شايف الحافه البارزه دي؟ في اعلى الجدار في نطوق صخري بارز. ايوه. هتعمل من الحبل ده قمشوطه وترميها على النطوق البارز وتتسلق على الحبل لغايه ما توصل للشنطه اللي فيها المال. وصلت للشنطة؟ أيوة. إيه معايا؟ أربطها في الحبل ونزلها بسرعة بسرعة يا نورمان. ربطتها. إيه يا سالي؟ الشنطة وصلت عندك؟ أيوة وصلت. خليك عندك، أوعى تتحرك من مطرحك. سالي رحت فين يا سالي؟ سالي الشنطة ايه يا ويليام؟ كل المال اللي سرقه فيكتور قبل كده وتسجن بسببه معانا، ممكن نعيش بيه اسعد اتنين في الدنيا. عظيم يا سالي. وفين نورمان دلوقتي؟ سيبته في مكانه بعد ما شديت الحبل. يعني نورمان دلوقتي مش هيعرف ينزل من مكانه. ينزل ازاي بعد ما شديت الحبل منه اللي نزل لي بيه الشنطة؟ هيفضل في مطرحه الى الابد. للأبد. هيموت من الجوع والعطش. ولو فكر ينزل من غير حبل هيقع وتتحطم ضلوعه. هيزعق ويصرخ ومفيش حد هيسمعه. لكن ازاي ضحكتي عليه وجرجرتيه إلى المكان المعجول ده؟ أوهمته إن أنا بحبه. المغفل صدقك. الحب له سحر عظيم. والمال، المال له سحر أعظم وأكبر يا ويليام. يا ترى قلتيله إيه عني؟ لا ما قلتش حاجة خالص، ولا سمعش اسمك خالص. يعني ما سمعش باسمي خالص؟ كل اللي يعرفه اني حبيته ووثقت فيه. وقلتيله ايه عن فيكتور؟ قلتله انه مسجون مدى الحياة في جريمة سرقة وقتل. يعني نورمان يعرف كويس انك الوحيدة اللي عارفة سر المال والشنطة. وعاش في اماني واحلام انه هيتمتع بالمال. تعبت كتير يا سيدي. تعبت لغاية ما أقنحت يروح معايا للكهف، لكن الفضل ليك أنت يا ولي. وأنا عملت إيه يا سالي؟ مش أنت اللي اخترت نورمان؟ وكان لازم أختاره لأنه بهلوان ولاعب في السيرك ويعرف كويس يتسلق الحبال. ومع الحبال دي كانت نهايته. سالي، في سؤال مش لاقي له إجابة. سؤال إيه يا حبيبي؟ أنت مش كان معاكي بندقية؟ أيوه. وكان الاتفاق تضربيه بالرصاص وتقضي عليه. أيوة ده فعلا كان اتفاقنا. بس ايه يا سيد؟ بعد ما مسكت البندقية علشان اضربه بالرصاص خفت يقع من فوق يجي عليا واموت معاه. معقول انت بالذكاء ده وانا ما اعرفش يا سالي؟ معقول؟ زي ما قلت لك، ان فضل مطرحه هيموت من الجوع والعطش، ولو فكر يتحرك من مطرحه او يقفز هتكون نهايته في المكان المهجور. افتكر دلوقتي لازم تاخدي نصيبك من المال يا سالي. وليم، انا مش عايزه حاجه من المال، انا عايزه جنبي يا حبيبي. في ايه يا وليم بتبصلي كده ليه؟ مالك؟ ممكن اعرف ازاي قدرت تنجو بالرغم الظروف اللي كنت فيها؟ بالرغم من الكلام الحلو اللي سمعته منها، وبالرغم من انها الوحيده اللي قدرت تخرجني من حاله الحزن اللي انا كنت فيها، لكن ما كنتش واثق في سالي. ايه السبب؟ كنت عارف كويس انها غدرت بحبيبها الاولاني وسابته في السجن وبطلت تزوره. ده بس السبب؟ لا، هو وجود البندقيه معاها ونظراتها ليا وتمثيلها الحب، حاجات كتيرة خلتني أخاف منها، وخصوصا لما سابت العربية بعيد عن الكهف اللي كان فيه الشنطة وإصرارها إن احنا نمشي في الضلمة على رجلينا. المهم إزاي وصلت سليم لهنا؟ بعد ما تسلقت المكان طلبت مني أنزل لها الشنطة بالحبل. وكان لازم تنزلها لأنك مش ممكن تنزل أنت والشنطة. كنت عارف كده كويس، وعلشان كده احتفظت بجزء من الحبال معايا. وبالحبال دي قدرت تنزل؟ طبعا، أنا كنت لاعب ممتاز في السيرك، وكتير طلعت على الجبال دي وكتير نزلت عليها، وبفضل مهنتي قدرت أنجو من شرها وحقدها وتمثيلها الحب عليا. ويليام، أنت واخد شنطة الفلوس ورايح على فين؟ هروح أطمن على نورمان. ويليام، أنت عاوز تعمل إيه بالظبط؟ أفهم. ماشي، عشان أديلك فرصة تحبي نورمان زي ما يعجبك. نورمان انتهى؟ مؤكد مات؟ مات. مادام مات ممكن تعيشي مع ذكراه زي ما عشتي مع ذكرياتك مع حبيب قلبك الأول فيكتور. ويليام، لو خرجت من هنا الأفضل ما تكمليش، عشان تسيبيلي كلام حلو وجميل أفتكرك بيه يا حبيبتي. الوداع، الوداع يا أعز وأغلى حبيبة. الوداع يا سالي. عز علي فراقك، لكن أعمل إيه وأنا لسه فاكر صديقي مرمي في السجن؟ ما تتحركش من مطرحك يا ويليام، وارمي المسدس اللي في إيدك. معقول؟ معقول تكون دي نهاية؟ دي النهاية الطبيعية للشر والحقد والطمع والجريمة. وانت نورمان؟ انا خلاص فهمت وعرفت ان الطريق السهل للحصول على المال كان هيكلفني كل حياتي. انا هبدا اتمرن من جديد علشان ابدا حياتي برضو من جديد في السيرك، واسمع الناس وهي بتسقف لي. ساعتها أحس إن أنا كسبت كنوز الدنيا. أيوة، كنوز الدنيا كلها. أغرب القضايا. الهندسة الصوتية محسن عبده. المخرج المساعد أحمد أبو طالب. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.